احكم بقى انه نزل مره واحده كده الى سماء الدنيا ثم ايه ثم فصل حسب الايه الحوادث. تفصيل حسب الحوادث ادعى الى ان النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القران ينزل في وقت طلبه. لان الشيء قد يكون عندك اجزخانه وانت اول ما اسست الاجزخانه حطيت فيها كل الايه الادويه إيه؟ وبعدين حصل صداع تروح تدور على مين على الاسبرين يمكن تنكت الاجزخانه كلها علشان تيه. لكن اذا جبت الاسبرين من الاجزخانه الكبيره ساعه ما انت عايزه جاء وقت الحاجه جاء وقت الايه زي كوب الماء على الظمأ عندك ازازه ميه ملانه والثلاجه فيها ولا تلتفت اليها انما عطشان تبقى. اذا النزول ونجوم دي عشان يعمل ايه انتعاش للنفس الانسانيه في عشق استقباله لان انا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقرانا فرقناه هو نزل مجتمع فرقناه لتقراه به على مكس ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القران جمله واحده فيكون الرد من الحق ايه كذلك يعني انزلناه كذلك ليه وهم بيقولوا لولا انزل عليه الايه القران جمله واحده قال له كذلك لنثبت به فؤادك لان لو نزل مره واحده لكان للسماء التصاق بالنبي مره واحده اللي هي من الانزال لكن كل نجم يجي ايه شد للسماء كل نجم يجي لايه والرسول في حاجة الى تثبيتات متعددة حسب الاحداث التي تعترضه يبقى كل وقت عايز ايه كل عايز تثبيت. وقالوا لولا ايه نزلها عن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا يعني ساعة ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى اقدر على انهم يستوعبوه يحفظوه يطبقوا الاحكام انما لو جبناه كل مره واحده كده يبقى من الايه هو لما ينزل الايه يبقى عندوش اللي هي شوف حكمها ايه. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفسير. طب لو نزل القران جمله واحده كان كيف يعالج ويسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا ويسالونك عن كذا ويسال لا ياتونك بمثل الا جئناك إلا جئناك بالحق وأكثر إيه؟ تفسير يقول ربنا بيضرب المثل بالبعوضة يقول ينزل لهم إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في إيه؟ فما فوقها الله وإن وبعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي أنتم عمالين مستسهلين بها دي؟ ده أنتم لو كنت عقلة تقولوا كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي؟ البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل اعصاب ازاي في ايه تعمل ازاي كان يجب ان كنت ايه هذا معنى كان يجب ان كنت تاخد منها الايه لا لان عظمه اللي بيصنع صنعه في حاجتين اثنين يا يصنع شيء كبير قوي لا يكون تحت ادراك الحس ما يقدرش يحكمه يا يصنع شيء دقيق قوي ما يقدرش هذا العظمه. ولذلك العظم يقول لك ساعة بيج بيج مش كده؟ شوف قد ايه كبيرة قطرها قد ايه وبتاع والعظمة قعدوا يعملوا فيها والتروس قد ايه وبعدين يعمل لك ساعة فسخات يبقى القدرة تعمل ايه؟ لما يكون كبير فوق القدرة او يكون دقيق جدا اقل من الخبرة يعني ادق من الخبرة يبقى دي حاجة فالبعوضة او لذلك يقول ايه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جاب أقل حاجة وجاب اجتماع الخلق المتكبرين. وإن بس خد بالك بقى من خيبة بقى الرجال اللي بيقولوا الذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. طب خليك بتاكل عسل كده والذبابه جت وراحت جايه على العسل وخدت شويه في رجليها بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي؟ طب شوف كده بقى وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف